اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح السماء بحمد وأنت مسجد للصواب بمن وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع المكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أمتني في دعائك ومسألته فاسمعي سميع نجحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقتي بلاء قد سكتتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجد الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إلي عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي. ما كان من خطئي وعندي يطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجنا مديلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ وني عتبت بجميع علي ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا يا رب إنك تدعوني فأوليها وتتحببوا إلي فأتبغض إليها وتتوددوا إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانه إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول آلاته في غضبه وهو القادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تباركاه وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي

ويسر بي عسرنا وبيض بي وجوهنا وفك بي أسرنا وأنجح بي طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب بي دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين هو أوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعدنا وبضرو تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي وقف السائلون بغضبك ولا زال الفقراء بجنابك ووقف السفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه فمن المذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيع فمن للعاصي وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فما للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون. ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وأعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.